بسم الله الرحمن الرحيم. شروط البناء في حال الرعاف، قفنا على قوله ولم يطأ نجسا، وهو قيد في الإباحة، قيد في صحة الصلاة. وتقرر أن في هذا الفرع تقريرا تفصيليا وبيان مأخذ الحكم وما تصل بذلك، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. هذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعها عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما حجرا أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. هذا الحديث هذا هو إسناده، هذا لفظ أبي داود رحمه الله في السنن، يرويه عن شيخه عن حماد بن سلامة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وبهذا الإسناد أخرجه أبو داود بن خزيمة في صحيحه، وابن حبان وأحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو داود الطيالسي في مسنده، والدارمي في سننه، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والبيهقي في السنن، وابن حزم في المحلى، وابن سعدين وعبد بن حميد في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، والخطيب في الفقيه والمتفقه، والبغوي في شرح السنن. هذا الحديث وقع فيه خلاف بين حماد بن سلمة وأيوب رحمهما الله. فحماد بن سلمة جعل الحديث موصولا، حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع منهما وقع، وأيوب رحمه الله أيوب بن أبي تميم السختياني جعل الحديث مرسلا فلم يصله. فهنا اختلف إمامان من أئمة الحديث في وصل هذا الحديث وإرساله. حماد بن سلمة إذا نظرنا إليه وقارناه بأيوب فهو دونه في المرتبة، لأن أيوب رحمه الله أحفظ منه وأعلم منه وعليه. فما المقدم؟ هل يقدم الحديث الموصول أم يقدم الحديث المرسل؟ هذا هو البحث. هذه مسألة من مسائل المصطلح اختلف فيها على أربعة أقوال. أولا أنه يقدم قول الذي وصل، وقول الثاني أن الذي يقدم هو الذي أرسل، لأن في احتياطا لحديث رسول الله. والأول يرجح لكون الذي وصل معه زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي. والقول الثالث أنه يقدم الأكثر، والقول الرابع أنه يقدم الأحفظ. هذه الأقوال في المسألة، وابن حجر رحمه الله ذكر أن هذه الأقوال مقيدة بما إذا لم يظهر مرجح، أما إذا ظهر مرجح من المرجحات فإنه يصار إليه ولا يلتفت إلى هذه الأقوال الأربعة. هذه الأقوال إنما ينظر فيها ويؤخذ بها إذا لم يظهر مرجح. والمعول عليه عند المتقدمين هو القرائن، وعليه فلم يرصدوا مذهبا واحدا في كل حديث، ولذلك تجد بعضهم يرجح المذهب الوصل في موضع، ويرجح مثلا حديث الأحفاظ في موضع، وهكذا. إذا نظرنا إلى أيوب فهو أعلم من حماد بن سلمة وأوثق منه وأضبط منه في الحديث. لكن حماد بن سلمة رحمه الله تابعه راو آخر، وهو الحجاج الأحول روى هذا الحديث أيضا فجعله موصولا من حديث أبي سعيد الخدري. وهذه الرواية عند ابن خزيمة رحمه الله في صحيح. لم يتسع المكان بذكر كل الطرق، لذلك بعض الطرق سأقرأ عليه، لأنني لم أجد مكانا إلا أن تقلب الصدفورة. طيب، ابن خزيمة رحمه الله روى هذا الحديث بهذا الإسناد، ورواه أيضا بإسناد آخر من حديث في حجاج الأحوال عن أبي نعمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد، فجعله أيضا موصولا. ولهذا لما سأل ابن أبي حاتم أباه رحمه الله عن هذا الحديث فذكر أن أيوب أنكر على حماد وأن أيوب أعلم من حماد، لكن الذي قوى وصل حماد هو متابعة الحجاج الأحول، وهو من الثقات أيضا، تابع حمادا في وصل هذا الحديث، وعليه فيقدم الأكثر. أبو حاتم رحمه الله رأى في هذا الموضع رأى تقديم الأكثر، فحماد بن سلمة تابعه غيره، وأيوب انفرد برواية هذا الحديث فجعله مرسلا. لكن مع ذلك توجد شواهد لهذا الحديث. الشاهد الأول رواه أبو داود رحمه الله في سننه عقب هذا الحديث، رواه عن شيخ موسى بن إسماعيل عن أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن بكر بن عبد الله، إلا أن علته أنه مرسل. بكر بن عبد الله ليس من الصحابة وقد أرسله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فالسند صحيح لكن علته هي الإرسال، ويمكن أن يعتد به في الشواهد سلامة رواته كلهم من الطعام. كذلك ورد لهذا الحديث شاهد أيضا رواه الحاكم في المستدرك عن شيخه محمد بن صالح وإبراهيم بن عصمة عن السري بن خزيمة عن موسى بن إسماعيل عن عبد الله بن المثنى الأنصاري عن تمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث، وهذا أيضا حديث صحيح، وذكر الإمام حاكم رحمه الله أنه على شرط البخاري، وعليه هذا الإسناد وهذا الحديث يعد شاهدا لحديث أبي سعيد مما يقوي جانب الوصل فيه. كذلك له شواهد أخرى إلا أنها لم تسلم من كلام. الشاهد الأول رواه الطبراني رحمه الله في المعجم من حديث راشد بن موسى عن الربيع بن بدر عن الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، إلا أن هذا الحديث فيه رجال متكلم فيهم. أولهم هو المقدام، لم أكتب هذا، المقدام هو شيخ الطبراني، هو المقدام بن داود وهو ضعيف، والربيع بن بدر رواه الطبراني عن المقدام بن داود وهو ضعيف، عن راشد بن موسى عن الربيع بن بدر وهو متروك، وعلي فعلته هذا ضعيف لكن علته هو الربيع بن بدر وهو متروك، متروك الحديث، وحديث المتروك لا يصلح للشواهد، حديث المتروك لا يصلح للشواهد. إذن فهذا الحديث لا يعد شاهدا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لماذا؟ لأن فيه الربيع بن بدر وهو متروك، تركه الدارقطني وغيره، وعلي فحديث المتروك لا يصلح للشواهد. كذلك يوجد شاهد آخر من حديث رواه الحاكم في المستدرك من حديث محمد بن صالح وإبراهيم بن عاصمة عن السري بن خزيمة عن أبي غسان عن زهير بن معاوية عن أبي حمزة ميمون الأعور عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة عن ابن مسعود، إلا أن آفة هذا الحديث هو ميمون الأعور أبو حمزة ضعيف ولا يصلح حديثه للمتابعة للشواهد، لا يصلح حديثه للشواهد لكونه شديد الضعف. أبو حمزة ميمون الأعور هذه الطريقة خرج الحاكم في المستدرك، وهي أيضا لا تصلح للشواهد. لماذا نسمي هذه الطرق شواهد؟ لأنه اختلف الراوي الذي يروي الحديث، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، إن وجد متن أو اختلف الصحابي فيعدون ذلك شاهدا وليعدونه متابعا. طيب توجد طريق أخرى عند الدار قطني رواه رحمه الله عن صالح بن بيان عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس، وفيه لفظة منكرة في الحديث، إن جبريل أتاني فقال إن فيهما دم حلمة، والحلمة القراد العظم. هذه الطريق رواها صالح بن بيان، رواه الدارقطني عن صالح بن بيان، وقد قال في الدارقطني متروك، وقال في أئمة الجرح والتعديل يروي مناكير عن الثقات. كذلك رواه أيضا فرات بن السائب، صالح بن بيان يروي عن فرات بن السائب، فرات بن السائب متروك، قال البخاري منكر الحديث تركوه، وعليه فهذا أيضا لا يصلح الشواهد. فتلخص من هذا أن الحديث صحيح لا غبار على صحته، والعلة التي وجدت هي كون أيوب أرسله وقد عارضه إمامان من الأئمة، ووجد له شاهد صحيح من حديث أنس بن مالك رحمه الله عند الحاكم في المستدرك، ويوجد له هذا الطريق المرسل الذي أيضا يعد شاهد له، وعليه في الحديث صحيح. هذا ما يتعلق ببحث الحديث. قد كان في ورقة من الأوراق شيء آخر لكن ضاعت مني لم أجدها، بحثت عنها لم أجدها. طيب بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بمسائل الحديث. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعاله. الذي فهمته من هذا أن هذا لا بحث فيه من حيث علم الأصول، أن الصحابي يحكي واقعة وليس فيها ألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستنبط منها أحكاما، ولذلك هذه واقعة وقعت فلا تستنبط منها الأحكام الأصولية. أصولية يعني مباحث أصولية لا تتعلق بها، وإنما تتعلق بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إلا أن ثمة أمرا هنا وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل بادر الصحابة فألقوني عالم. فعله المجرد عن القرائن ما الذي يحمل عليه؟ اختلف في هذا على أقوال، فذهب بعض أهل العلم إلى القول بالجواز لأن فعله يدل على الإباحة، وذهب آخرون إلى أن فعله يدل على الاستحباب، وذهب آخرون إلى أن فعله يدل على الوجوب، وذهب آخرون إلى التوقف، وعزي هذا إلى المحققين إلى أن الفعل لم توجد فيه قرينة من القرائن تبين هل المقصود به، فإنه يحمل ما لم يكن مبينا لمجمل أو غير ذلك مما ذكر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن في هذه الأقوال إما أن يقال بالوجوب هو مذهب لبعضهم، وقد استدل بعض الأصوليين الذين رأوا الوجوب بهذا الحديث الذي ورد في هذا، إلى أن مسائل الأصول كما هو مقرر في بابه قواعد الأصول والمسائل الأصول خصوصا في أصل من الأصول الشرعية ليس في دلالة الألفاظ وغير ذلك، خصوصا في إثبات أصل من الأصول، فإنهم لا يعرجون على أخبار الأحاد لكونها تفيد الظن، عليه فلا يثبت بهذا الحكم الأصولي لكونه أصلا من الأصول، فعل هذا أصلا من الأصول وليس من مباحث الألفاظ حتى يتساهل. بعضهم رأى الوجوب نظرا لهذا الحديث استدلالا بهذا الحديث، وبعضهم رأى الندب، بعض الأصولين رأى الندب، وبعضهم حملوا على الإباحة، وكثير من المحققين مذهب الغزالي وغيرهم أهل العلم رأوا التوقف، قالوا لا يقطع بأي وجه من هذه الأوجه إنما يتوقف حتى ينظر في ما تقتضيه الأدلة. هذا ما يتعلق بالفعل، إلا أن مبادرتهم إلى الفعل تقوي جانب ندبية على الأقل توسطا بين الأقوال، لأنهم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وهو في الصلاة بادروا إلى الفعل ولم يتأخروا، فلعل هذا ما يقوي جانب من قال بالندب. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى، لعل في هاتين اللفظتين إجمالا، لأن القذر يمكن أن يطلق على النجس ويمكن أن يطلق على المستخبث الطاهر، القذر يمكن أن يطلق على النجس ويمكن أن يطلق على الطاهر الذي يستخبث، كذلك الأذى عليه في هاتين اللفظتين إجمالا والله أعلم، لكن الشراح كلهم يفسرون هاتين اللفظتين بالنجس كما تقرر في ذلك. وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد، إذا سبق الكلام عليها والفعل الواقع في حيزه أيضا، والفعل الواقع في حيزه قال الماضي إذا دخلت عليه إذا، فإنه يصير مستقبلا زمنه، يصير مستقبلا وتدل على تحققه وثبوته في المستقبل، إذا تحقق هذا فإنه يتحقق الذي بعده. أحدكم أيضا هذا سبق بحثه فيه إلى هذه لم يسبق الكلام عليها، ومعلوم أن إذا لها معاني، أشهر المعاني هو الانتهاء، انتهاء الغاية زمانية كانت أو مكانية، هذا هو أشهر الأقوال في إلى، إلا أن الزمانية قليلة بالنسبة إلى المكانية، فالأكثر هو انتهاء الغاية المكانية. المسجد والألف واللام فيه للعموم هنا، الأصل أن نحملها على العهد، لكن الظاهر هنا أنها تحمل على العموم في كل مسجد لا في خصوص المسجد، لأننا لو حملنا على العموم فإن هذا وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلو حملنا على العهد فإن هذا لا يصح، لأن هذا وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أن العهد هنا عهد ذهني، إن نظرنا إلى كون الصحابة عرفوا هذا المسجد وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيحمل على العهد، لكن الذي يظهر أنه يحمل على العموم هنا الصغرى كل مسجد ليس خصوصا مسجد صلى الله عليه وسلم. الفاء هنا رابطة بين الشرط والجواب، وجدت كلاما للإمام الزركشي رحمه الله ذكر أنها قد لم يوضح هل تفيد التعقيب تعقيب الجواب من الشرط أم لا تفيد، وإنما نص على العدم، قال وقد لا تفيد، فهمت من كلامي أن الأصل فيها أنها تفيد التعقيب، أن تفيد الترتيب والتعقيب، فالرابط من الشرط والجواب لأنه قال وقد لا تفيد التعقيب وقد لا تفيد السببية، لم يذكر شيئا آخر، أتى إلى الفاء الرابطة مباشرة وقال هذا الكلام، فهمت منه والله أعلم، وعلى الشيخ أن يصوبني في هذا أنه يقصد أن الفاء الأصل فيها أنها تدل على التعقيب، على التعقيب، فيكون هذا واقعا عقب هذا مباشرة، واقعا عقب المجيء والوصول إلى المسجد، تدل على التعقيب أن هذا يقع عقب هذا بلا مهلة، لأنه قال وقد لا تفيد، إذن مهم من هذا أن الأصل فيها أنها تفيد هذا الموضوع، فلينظر سبق هذا اللام لام الأمر والفعل فعل مضارع، ومعلوم أن فعل المضارع إذا اقترنت بلام الأمر يدل على الوجوب على مذهب الجمهور. إن هنا شرطية وهي أم الباب كما قالوا، وتدل على ولا تدل على تحقق الشرط، بخلاف إذا تدل على تحقق الشرط، إن لا تدل على تحقق الشرط، هذا هو الفرق بين إن وإذا، إن هي أم أدوات الشرطي ولا تفيد تحققها، وإذا أفادت استفيد التحقق فلم يبقى بالمجاز، وإلا في الأصل فيها أنها لا تفيد تحقق الشرط. رأى في نعليه، رأى هذا فعل ماض واقع في حيز الشرط أيضا يدل على التحقق والثبوت، ثم يدل على الإطلاق لأنه يؤول إنه يدل على العموم معتذر، لأن الفعل يؤول بنكرة والنكرة هنا واقعة في سياق الشرط فتدل على العموم. ثم فينا عليه، فيه هنا أشهر معانيها هو الظرفية. نعليه بحث نعم في بحث من ناحية أنه صرح بالتثنية وأراد عموم النعل بحيث لو رأه في نعليه الواحد لكان كافيا ولا تشترط عمومه، لا يشترط عمومه. قدرا أو أذن نكرة في كلاهما نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. الفاء أيضا هذه الرابطة بين الشرط والجواب وتقصد أيضا التعقيب. فليمسحوا استفاد منه ما يستفاد منه فلينظر، وليصلي أيضا استفاد منه ما يستفاد منه فلينظر. هذا باختصار ما يتعلق بمباحث الأصول. بعد ذلك اختلف العلماء في حكم الصلاة بالنعل على قولين، ذهب الجمهور إلى الجواز الصلاة بالنعلين، وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب ذلك. الحديث هنا يدل على الوجوب، يعني الأمر هنا الأصل فيه نحمله على الوجوب، لكن دلت أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بلا نعلين، كان يصلي حافيا، أنه كان يصلي حافيا ويصلي منتعلا وعليه. فذلك الحديث حمل صرف الوجوب الوارد هنا إلى الندب، إلا أن الجمهور رحمه الله قالوا الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يصلي حافيا وعليه. فالأمر هنا حتى لما ورد هذا والأصل والكثرة ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنحمل هذا على الإباحة لا على استحباب للفعل الدائم منه صلى الله عليه وسلم. عليه فلما كان يصلي دائما منتعلا حافيا قالوا يؤول. ثم قالوا إن هذا ليس ابن دقيق العيد، لو بحث نفيس في هذا لم أكتبه، لكن معنى كلامي رحمه الله أنه يرى أن هذا من باب أن لبس النعل ليس من باب الزينة، أنه ليس من باب الزينة حتى يكون مندوبا إليه. وعليه فلما لم يكن باب الزينة حمله على الإباحة، قال الأصل في أن يحمل على الإباحة لأنه ليس من لماذا؟ لأنه مظنة تعلق الأوساخ به وأن يحمل النجاسة، لأنه مظنة الوصول إلى النجاسات والأوساخ إلى غير ذلك، فلذلك يتعارض مع أخذ الزينة عند الذهاب إلى المساجد. هذا هو قول رحمه الله. وبعض أهل العلم كالشوكاني رحمه الله لا يرى هذا، ويرى أن الحديث هنا غاية ما يصرف إليه والندب، وأنه يبقى على الندب. ثم لكون حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة في النعال قال خالف اليهود، وهذا معلل، إلا أنني لم نظرت في كلام بعض المتأخرين فقالوا هذه العلة الآن غير متحققة. لماذا؟ لأن اليهود الآن يصلون في نعالهم، فما كان التعليل بأنهم لا يصلون في النعال في ذلك الزمن والآن يصلون في النعال، فقال لابد أن نعكس فلا نصلي في النعال لأنه خالف اليهود. وعليه في الأصل هو عدم الصلاة في النعال، والصلاة في النعال رخصة كما ذكر ذلك قاضي عياض وغيره. هذا حكم الصلاة في النعال. أما بعد ذلك فالمسائل التي تعرض لنا في هذا الحديث، هل إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة أم ليست بشرط؟ وقد سبق تقرير هذا في أول خليل، في أول مختصر خليل. والمذاهب التي وردت في هذا وأن الجمهور ذهبوا إلى أن إزالة النجاسة شرط صحة، وذهب المالكية إلى أقوان في هذه المسألة. فما نقل عن مالك رحمه الله نقله عنه ابن القاسم أن الإنسان صلى، أن المصلي إن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا أو مضطرا أعاد صلاته في الوقت، وإن صلى عالما متعمدا غير مضطر أعاد أبدا. هذه رواية ابن القاسم عن مالك. وذهب بعض المالكية رحمه الله إلى أن إزالة النجاسة في الصلاة سنة، الاختيار بعض المالكية. والقول الرابع، ثلاث أقوال، قول جمهور وقول ذهب المالكية ورواية ابن القاسم عن مالك. القول الرابع أنها واجبة، تجب الطهارة من النجاسة، فإن صلى بالنجاسة عالما متعمدا فصلاته صحيحة مع الإثم، ويعيد ما دام في الوقت، وهو قول في مذهب المالكية. اختاره الشوكاني، الشوكاني رحمه الله اختار هذا القول الأخير، وعليه فهذه هي البحوث في هذه المسألة. هذا الحديث استدل به من يرى السنية، استدل بهذا الحديث من يرى السنية، فقال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعله نجاسة ثم نزعها وأكمل الصلاة فهذا دليل على أنها سنة، لأن لو كانت شرطا استأنف الصلاة، ولو كانت واجبة لاستأنف الصلاة، فلما لم يستأنف الصلاة وأتمها فإن ذلك دال على كون طهارة من النجاسة في الصلاة سنة لا واجبة ولا شرط. هذا استدلالهم يعني من هذا الحديث، أخذوا بهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يرى أنها واجبة، من يرى الوجوب ولا يرى الشرطية، رد عليهم فقال إن هذا الحديث ليس فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا بحكم النجاسة وكان يصلي، فلما علم أزال ذلك النعل الذي فيه النجاسة وأكمل الصلاة، فدل ذلك على الوجوب. علم النبي صلى الله عليه وسلم فنزع عليه صلى الله عليه وسلم ألقان عليه وأكمل الصلاة، فدل ذلك على وجوب إزالة النجاسة لا على سنيتها. وإنما يغتفر ذلك، نعم هي واجبة لكن اغتفر للجاهل والناس، فالجاهل والناس يغتفر وجوب النجاسة في حقهما، فإذا ما ذكر لزمتهم النجاسة، وعرف إذا صليا يجري فيهما الخلاف الذي سبق في المنزل. هذا أيضا ما يذكر في هذا الحديث. وأما الأدلة التي ذكرها الجمهور لكون الشرط كون الصلاة طهارة من النجاسة شرطا في صحة الصلاة، فكلها مما يدل على وجوب إزالة النجاسة، وليس فيها ما يقصد الشرطية إلا أن يقال بالاستدلال، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت النجاسة مأمورا بها والمأمور به منهي عن ضده والنهي يقصد الفساد، إذن فلا بد أن نشترط إزالة النجاسة حتى يصح الفعل. يجاب عليهم بهذا الحديث، لو كانت شرطا لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولا استأنفها. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل على أن هذا الاستدلال مسلك الاستدلال الأصولي الذي سلكه بعضهم لا يصح، الله أعلم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة، ولو استأنفها لكان هذا مستساغا وهذا الاستدلال صحيح، لكن لما لم يستأنف وأتم الصلاة فدل ذلك على أن إزالة النجاسة ليست شرطا في الصلاة. من المسائل أيضا اختلاف العلماء في التطهير بالدلك، لأن هذا الحديث لابد إذا أزال النعلين لابد أن يدلك النعلين ويمسحهما حتى يزيل أثر النجاسة، حتى يزيل النجاسة. اختلف العلماء في هذا على أقوال. القول الأول مذهب الحنفية أن الدلك مطهر للنعل والخفاف خاصة، الدلك مطهر. لماذا عدوه مطهرا؟ أولا لابد أن نعرف الأصل عند الحنفية، فالحنفية كل ما يزيل النجاسة معتبر عندهم ولا يشترطون الماء، خلاف الجمهور فإن شرط إزالة النجاسة أن يكون ذلك بالماء، ولا يرون غير الماء مزيلا للنجاسة. الحنفية مذهبهم أنهم يرون أن كل ما يزيل النجاسة فإنه معتبر وسائغ إزالة النجاسة به ولا يشترطون الماء. فبناء على هذا الحنفية رحمهم الله يرون أن الدلك مطهر للنعل والخفاف خاصة ولا يطهر به البدن مطلقا، الدلك لا يطهر به البدن مطلقا، ولا يطهر الثوب بالدلك أيضا إلا المني. المني فإنهم يرون أن الدلك يجوز الصلاة فيه، إذا دلكته فإنك تصح لك الصلاة فيه. ويشترطون أن يكون للنجاسة جرم، أن يكون للنجاسة جرم، فإذا لم يكن لها جرم فلا دلك، لا تدلك النعل، لا يدلك. مثلا إذا كان بولا فإنهم لا يرون الدلك، وإنما يشترطون لهذا الذي يدلك أن يكون له جرم. ثم اختلفوا هل يشترط في هذا الجرم أن يكون جافا أو لا أو رطبا. قولان، الأول اشتراطه هو لأبي حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله يشترط في هذا الجرم أن يكون جافا. طيب الحديث هنا لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد، وإنما أطلق وعمم قذرا أو أذن، سواء كان القذر هنا جافا أو رطبا، كذلك الأذى سواء كان رطبا أو جافا، إلا أن الحنفية أبا حنيفة رحمه الله خصص العموم بالقياس، فرأى أن الحديث يحمل على ما كان جافا، أما ما كان رطبا فإن الدلك لا يزيله بل يزيد في انتشاره ولا يزيله ولا يرفع، فلذلك رحمه الله خصص العموم هنا بالقياس. وأما تلميذه رحمه الله تلميذه أبو يوسف فإنه لا يشترط ذلك وبقي مع الإطلاق مع العموم الوارد في الحديث، فلم يخصص. أبو حنيفة رحمه الله خصصها. المالكي رحمه الله الدلك، نتكلم عن الدلك ولذلك قد تدخل بعض المفردات التي لم ترد في الحديث. ذهب المالكي إلى التفريق في الدلك بين ذيل المرأة والنعل، فإذا أصاب الذيل نجاسة فإنه لا يطهر إلا بالماء على ما سبق، وأول حديث أم سلمة السابق، وهذا سبق في شرح الخليل. وأما في النعل والخفاف فإن الدلك يطهر النعل من أرواث الدواب وأبوالها فقط، وعليه في الإطلاق خليل كما نص على ذلك المحشي مخالف بما قرره الحطاب. الحطاب رحمه الله قرر أن هذا الذي يغتفر ما كان من أبوالي من أبوال الدواب وأرواثها فقط، وأما ما كان من النجاسة الأخرى فلا. وسنقرأ هذا إن شاء الله في الحاشية. قالوا فإن كانت النجاسة من غير أرواث الدواب وأبوالها فإنه لا يعفى عنه ولا بد من غسله. وهل الدلك مطهر أو يقال إنه معفو عنه للمشقة؟ ما العلة؟ هل الدلك يطهر أخذ بظاهر النص ظاهر الحديث، أم يقال إنه ليس مطهرا لكن خفف فيه للمشقة؟ قال قولان، الأول ابن جزي رحمه الله والثاني لخليل في المختصر وتبعه الشراح في هذا. ومذهب الشافعي أنه يجب غسل ذي المرأة وأسفل الخف مطلقا، وهو قول الشافعي في الجديد والمشهور من مذهب الحنابلة. وبقيت مباحث لكن عن الوقت. إذن هذا طرف من الحديث على مسألة اشتراط عدم وطئ الباني على النجاسة، أقصد الباني بموجب الرعف. أن يطأ النجاسة هذا في واقع الأمر ليس له مفهوم، وإنما صرح به المصنف بموجب الأغلبية، إذ مسه للنجاسة بيده أو بتوبه أو ما شابه ذلك ملحق بالوطئ بلا فرق. فتعليق الحكم بالوطئ هنا ليس قيدا في المسألة، بمعنى أن هذا الذي خرج ليبني لو قدر أنه مس النجاسة بيده أو مر في مكان فتعلقت ببدنه فإن الصلاة باطلة. إذن فتصريحه هنا بوطء النجاسة إنما صرح به لأنه الغالب في المشي، وبذلك فمثل هذا لا يكون له مفهوم لأنه خرج مخرج الغالب. قد يقول لك القائل لماذا قال وطء؟ إذن من مسها بيده أو مسها ببدنه أو سقطت عليه ليس مدرجا في هذا الفرع. لا، وطء هنا كما في التعبير العربي دائما أننا إذا أردنا أن نأخذ معنى النص فنجريه على أساليب العربية، وأي قيد ورد في اللغة فيجب أن يوزن بميزان أساليب العرب، وذلك أن الوصف قد يرد ويكون لهم فهم، هذا هو الأصل، وقد يرد لنكات أخرى قالوا بأنها تصل إلى أكثر من 6 نكات. معنى أن الإنسان قد يذكر قيدان وقد يذكر وصفان، أنت قد تفهم منه بأن هذا هو محل الحكم فقط، وهو لا يريد ذلك، وإنما يريد أن هذا المفرد الذي صرح به هو الأولى بالاعتبار لأنه الغالب وقوعه، كما تجدون الآن في القرآن: لا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا تكرهوا فتياتكم عن البغاء إن أردنا تحصنا. صرح بهذا لأنه غالب وقوعه من المخاطبين، فخص بالذكر للتنبيه عليه على وجه الخصوص لهذا الذي تقدم ذكره، وهذا كثير في لغة العرب وفي القرآن. إذن قول المصنف من غير أن يطأ لا يعني به الوطء بالرجل، فهو عام في كل مس للنجاسة وكانت بالوطء أو بغير وطء. ثم إن قوله وطء النجاسة أيضا يجب أن ننظر في صوره، ماذا لو وطئ على النجاسة وأحس بها مثلا وهو في نعله، كان ربما يصلي بالنعل لأن الصلاة بالنعل فيها الجواز، إنما منع من الصلاة في النعال ما قد يكون عن ذلك من تلطيخ وتوسيخ وتنجيس للمساجد، فغلبت جانب المصلحة هنا على جانب الجواز الأصلي، هو السبب ترك الناس للنعال. وإن فالصلاة في النعال سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه كما هو معروف في الصحيح، كان النبي يصلي في نعليه، هذا وأرده حديث أخرجه الشيخان، إلا أن كان مع المضارع لا تدل على الدوام والاستمرار كما يقول بذلك المحققون، فهذا ليس من باب الغالب، بل الغالب ما تقدم ذكره بأنه كان يصلي حافيا، ربما يذهب الظن في سمع عند سمع هذا الحديث أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما يصلي في نعليه، وأن هذه هي السنة المستمرة العادية التي مضى عليه في عبادته. لا، كان يصلي بمعنى أن هذا حصل منه مرة أو قد حصل منه أكثر من مرة، لكن لا يدل على العموم والاستغراق، فكان مع المضارع كما تقرر في علم الأصول عند قولي في باب ما يعد من ألفاظ العموم وليس منها. يدروا هذا اللفظ هذه ما يعد من ألفاظ العموم وليس منها. وكان محقق كان إذا دخل على المضارع. إذن فإذا قلنا وطأ النجاسة هنا أليس تحته صور؟ مثلا لو أن شخصا لبسا عليه فواطئ في النجاسة وأحس بها ثم خلع عليه من غير أن يرفعها، فالظاهر في هذه الصورة أنه لا تبطل صلاته، لكن بشرط أن لا يمسها، أن لا يرفعها، لأن المالكية كما تقرر ذلك عند لفظة الحمل يعتبرون أن الحمل لا يتعلق بأن يكون الشيء محمولا هكذا على الظهر أو محمولا على الجسم، فالحمل عندهم مطلق الاتصال، مطلق الاتصال. وقد قدمنا ذلك عند ذكر الصلاة على الحصيرة، قلنا بأن الحصيرة لو تحركت بحركته فإن هذا ينزل منزلة الحمل، بناء على أن الحمل مصطلح فقهي مالكي يفيد أي علاقة بالنجاسة، سواء كان حملا أو كان تحريكا للنجاسة، فالتحريك للنجاسة عندهم ينزل منزلة حمل النجاسة. إذن إذا فرضنا أن هذا الذي ذهب ليبني وضع رجله على نجاسة ثم أحس بأنها نجاسة فأخرج رجله من غير تحريك النعل، فهذا لا تبطل صلاته، بناء على ما تقدم تقريره بأن الحمل لا يتحقق إلا برفع أو تحريك. تقدم هذا المصطلح قد تحدثنا عنه وبيناه وشرحناه وخرجنا عليه فرع الحصيرة كما تقدم. إذن إذا وطئ النجاسة فلا بد أن نستثني من عموم هذا الحكم هذه الصورة، هذه لا تدخل، ما دخلش هذه نهائيا، لكن ما وطئ. جيد، ماذا لو وطئ على النجاسة التي لا تلتصق بالنعل؟ هل هي أيضا تنزل منزلة النجاسة مطلقا ببول مثلا لاصق بالأرض؟ هل هو أيضا مثل وطئه على النجاسة الجافة واليابسة أو الرطبة وما شابه؟ نعم نفسه، لا ينظرون إلى شرط الالتصاق وإنما ينظرون إلى شرط الاتصال. ولذلك البول ما كان ولكن على وشك الجفف ما غاديش يلصق لي بالنعلم، حتى لو رفعت نعلي فإنه لن يلتصق به شيء. لا، الوطء متحقق هنا إذا حركت النعل فتسمى حاملا، سواء تعلق الجرم أو يتعلق، لأن لفظ الوطء مدخل لهذه الصورة أيضا. هذا ما يتعلق بوطء النجاسة، وقد فقط وقفنا على هذا اللفظ لمعرفة أن كل لفظة وردت في هذا المقام أو قيد كسير الأبواب، إذا ورد مثل هذا فلا بد أن نبحث عن الصور المستثنات، لا نتغفل. إذا وجدنا القيود أو الشروط أو ما شابه ذلك فالواجب أن نبحث عن الصور المستثنات بما تكون، ولا تتم صورة المسألة بتمامها، ولا يتم إدراك المعنى على الوجه المطلوب حتى نستخرج الصور التي استثنيت من عموم المسألة التي كلامنا فيها. هذا تدريب للطالب على التنبه لهذه المسألة، غير ما يقول مثلا وطئ النجاسة صف السلام عليكم ويذهب، أو يسمع مثل هذا ثم يعرض عن باقي التفاصيل. لا، فليقف وليستفسر عن التعريف حد اللفظي والصور المسنات، فربما حرك الماء المفهوم أو ربما حرك المصطلح فاستبان له من دلالته ما قد يرشده إلى بعض خفايا ما فيه الكلام. ثم قال: لم يطأ نجسا عامدا مختارا، أي فإن وطئه عامدا مختارا بطلت، وأما إن وطئه نسيانا أو عمدا مضطرا فلا يضر. فقيد بلا عذر معتبر في هذا أيضا كما هو ظاهره، وظاهره أيضا عدم الفرق بين كون النجاسة التي وطئها أرواث دواب وأبوالها أو عادلة أو نحوها رطبة أو يابسة، وهذا مخالف للنقل. والذي يفيده النقل كما في الحقاب والمواق أن ما كان من أرواث الدواب وأبوالها فهو غير مبطل إذا وطئها نسيانا أو اضطرارا لكثرة ذلك في الطرقات، وإن وطئها عمدا مختارا بطلت، ولا فرق بين رطبها ويابسها. وأما غيرها من العادلة ونحوها فإن كان رطبا فمبطل اتفاقا من غير تفصيل، وإن كان يابسا فكذلك إن تعمد، وإن نسي أو اضطر فقولان، البطلان البطلان لابن سنون وهو الأظهر، والثاني عدم البطلان لابن عبدوس. إذا علمت هذا فمراد المصنف بالنجس العذرة نحوها دون أرواث الدواب وأبوالها، وهو غير مقيد بنفي العذرة. وإذا قدم المصنف القيد قبله انظر بالناني. وقوله وإن نسي أو اضطر فقولان ظاهره سواء علم الناس بذلك وهو في الصلاة أو بعدها، وهو كذلك خلافا لما في عبد الباقي الزقاني. نعم، ذكرنا فيما سلف استثناء الهيئة، استثناء هيئتي ما إذا وطئ على النجاسة ثم أخرج رجله من النعل دون أن يحركه، هذا يسمى استثناء الهيئة. ولكن لفظة العادلة هنا كما سمعتم أيضا في مفردات التي تقع تحتها خلاف، العادلة وطئ النجاسة، كلمة النجاسة تحتها هنا أيضا مفردات. ثم ذكر الهيئة، أيضا استثنى هيئة الناس، بعضهم استثنى هيئة الناس والمضطر، فألحق الوطأ على النجاسة باستدبار القبلة فسوى بينهما. ربما يقول قائل وما المانع من التسوية مع الوحدة في الشرط لا تغتر، فإن الأمور قد تتساوى في وصف كالشرطيتي لكنها قد تتفاوت في الاعتبار، فليس كل شرط يساوي الشروط الأخرى في نفس الأحكام ونفس الأدلة ونفس النظر الشرعي كسائر المفردات. تقرير المسألة حتى استحضر الأذهان أن قائل قد يقول لقد جوزتم أن يستدبر القبلة للضرورة والعذر وهي شرط، وتقريركم لهذا الحكم في استقبال القبلة يقضي بأن يكون مثل ذلك في وطئه على العذرة. استقبال القبلة أمره خفيف، وإن كان شرطا فليس مثل حمل النجاسة. وسيأتي في استقبال القبلة في باب الصلاة فروع تدل على عدم المساواة في الاعتبار الشرعي لهذه الشروط، فالتسوية في الشرطية أو السببية أو المانعية لا تدل على وحدة المرتبة كما قد يذهب الظن إلى ذلك. لا، المسألة يجب أن نتنبه لها في توقيع الأحكام، فالوحدة في المانعة والوحدة في السببية والوحدة في الشرطية أو في العلية لا يدل على المساواة في جميع الأحكام. إذن القبلة قد يستدبرها للضرورة لأن أمر القبلة خفيف، ولذلك من أخطأ في القبلة بالاجتهاد فإن هذا أمره معروف، لقوله تعالى فإنما تولوا فتم وجه الله وما تقرر في القبلة سيأتي بيانه وصورته. ولا نريد هنا إلا أن نبين بأن الوحدة في الموضوع لا تقتضي المساواة في جميع الأحكام. جيد، إذن هذا الشخص الآن إذا كان ناسيا أو كان مضطرا هل يغتفر هذا الذي هو عليه من حال أم لا؟ بعضهم قال بأن في المسألة تفصيل، وبعضهم قال يعذر. هذه الفروع تحتاج إلى أن نقف عندها، لا لأنها لنتصورها بل لنبحث عن مآخذها، لأن التصور هنا بسيط، يمكن كل إنسان يقول إذا نسي كذا، ولكن من أين أخذت بعض التفاصيل في هذه الفروع؟ الناسي والغافل، الناسي وذي العذر، الناسي وذي العذر، العذر هو الذي لا مساغ له إلا ذلك المكان الذي فيه النجاسة. إذا وطئ على النجاسة هل يغتفر حاله بمعنى أنه يحكم عليه بأنه ما زال في الصلاة أم لا؟ شنو هو القول عندكم ثم؟ يعذر، هذا القول الأول يعذر. لكن هل النجاسة التي يغتفر للناس ولذي العذر وطأ عليها واحدة أم أنها مختلف في حقيقتها؟ دبا، لأن عندنا نوعان من النجاسة، النجاسة التي أجمع عليها وهي نجاسة الإنسان، لما التفاصيل خرجنا من هذه النجاسة حتى عرفنا الأيام، النجاسة التي أجمع عليها ديال الإنسان معروفة، الأخرى هي التي تكون من الدواب، النجاسة التي تكون من الدواب. ما الذي يغتفر للناس ولذي العذر؟ إذا مر عليه وهو في البناء، واش النجاسة التي تكون من الدواب ولا النجاسة مطلقا من غير تفصيل؟ ما الذي تقرر في المذهب في هذه المسألة؟ نعم، يعني أن الذي قاله خليل هو عموم الاغتفار، أقرأ النص لنسمعه. إن لم يطأ نجسا عامدا مختارا. نعم، نجاسة عامدا مختارا. إذن هؤلاء يقولون يغتفر هذا مطلقا، مطلقا هذا مذهب. ثم ماذا؟ والذي يفيد النهر كما في الحطاب والبواق أن ما كان من أرواث الدواب وأدوارها فهو غير مستقيم. أيه، هذا هو مذهب الثاني، أن الذي يغتفر هو ما كان من الدواب. إذن ففي المسألة كم من مذهبين؟ مذهبان، ثلاثة، اثنان، أربعة، كم؟ كم في المسألة من مذهب؟ ثلاثة مذاهب. المذهب الأول ما هو؟ نعم هو هذا، عبد السمية واسمته الاغتفار مطلقا، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني، المذهب في التفصيل أليس في مذهب؟ إذن المذهب الأول يغتفر مطلقا، ليس كذلك؟ المذهب الثاني مذهب من؟ مذهب من فصل؟ فصل فقال إن مر على عادلة الدواب فهو مغتفر، وإن مر على مال الأدمي فهو غيره مغتفر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ جيد، هذا هو الاختصار ديال المذهب، هذا هو مختصر المذهب، مختصر المذهب هو هذا. لكن سؤال، ألا يوجد مذهب ثالث يقول بأنه ينتقد مطلقا سواء كان عامدا أو ناسيا أو متعمدا؟ معنى هذا المذهب نقيض هذا المذهب. ألا يوجد في المذهب من قال بأنه مطلقا سواء كان متعمدا أو ناسيا فإنه تبطل صلاته بإطلاق؟ كيف المذهب هذا؟ ألا يوجد عندكم هناك في الحاشية؟ إذن المذهب الثاني ما هو؟ المذهب الثالث ما هو؟ أن الوطأ على النجاسة سواء كان هذا الشخص متعمدا أو ناسيا أو جاهلا تبطل صلاته إذا وطئ على النجاسة الرطبة. هنا ما بقاش هذاك العموم، هذا مقيد بالنجاسة غير الرطبة، واضح؟ فترخص أن عندنا في المذهب العادرة الرطبة. نعم، العادرة مش النجاسة، اسمها نجاسة العادرة الرطبة. إذن كيف يمكن أن نجمع المذهب ونحرره؟ المذهب الأول الاغتفار المطلق لمن؟ للناس. والمضطر للمحتاج، قال المضطر صرح بالاضطرار. المذهب الثاني هو الاغتفار في دواب، في نجاسة، لا اسمه نجاسة أرواث الدواب. المذهب الثالث عدم الاغتفار مطلقا، والاغتفار مطلقا في العذرة الرطبة. هكذا قرروا باختصار. هنا الاغتفار المطلق للناس والعاجز، هذا واضح بأنه من باب العمل بالحاجة والضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الاغتفار في نجاسة الدواب، لماذا هذا التفرقة بين نجاسة الإنسان ونجاسة الدواب؟ لماذا؟ نعم، لأن نجاسة الدواب مختلف فيها، فمنهم من قال بأن نجاسة الدواب طاهرة، ولذلك الناس في الزمان الأول يمرون عليها بأرجلهم فتلصق بهم فيصلون بها في المساجد بعد أن تحك بالأرض فقط، وهذا تقدم أن ذكرناه في المعفو عنه مما يقع في الطرق من هذه الأشياء الدواب، ولكن لا يغتفرون للإنسان النجس إذا كان في الطريق، لكن هذا الذي يقع في الطريق هذا مغتفر. المذهب الثالث عدم الاغتفار مطلقا في العادلة الرطبة. هنا عرفنا أن موجب الفرق هو الاختلاف والاتفاق، هذا متفق على نجاسته، متفق على نجاسته هذا الذي للإنسان، وهذا الذي للدواب مغتفر نظرا لما فيه من الاختلاف في نجاسته وعدم نجاسته، وخاصة وأن هذه الدواب التي تمر بالطرق ويطأ الناس عليها فيها ما هو طاهر عند المالكية وهو ما يقل لحمه. عدم الاغتفار في العادلة الرطبة لشدة التصاقها بالجسد، ولما اشتد اتصالها بالبدن، اشتد اتصالها بالبدن أثر ذلك في الحكم. هذا هو وجه هذه المسألة، توجيه المسألة، هذا مجمع عليه. فشديد فيه هذه الرطبة، وهذا مختلف في خفيف فيه، وهذا ممن غلب جانب النسيان والاضطرار فجعله مؤثرا في جميع الحكم ولا ينظر حينئذ في أي تفصيل. هذه صورة هذه المسألة باختصار، وتوجيهها واضح. ومثل هذه المسائل دام وذكر المناط فأنت حينئذ تذهب مباشرة إلى الإتيان بالأدلة التي أخذ منها المناط. أن الطريقة الفقهية أنهم إذا عللوا بالمناط عللوا بالعلة، فالعلة حينئذ تأخذها وصفا ثم تذهب إلى الأحاديث والنصوص القرآنية التي ورد فيها ذلك المناط. مثلا قلنا هنا المضطر، مباشرة ستذهب إلى الأحاديث التي في الآيات التي فيها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إلا أن يضطر إلى آخره. هنا لم يذكروا الأحاديث ولكن ذكروا ما يرشد إليها، فتأخذ هذا باعتباره مرشدا إلى النصوص الشرعية. وكذلك الناس إذا ذكر الناس تأخذ النسيان ثم تذهب تقرأ الأحاديث الذي فيه أن من اتصف بالنسيان فإن حكمه يوصف. هكذا هنا نجاسة الدواب هنا ستذهب إلى الخلاف فيها، ولما كان الخلاف فيها في المسألة فإنه يرجح جانب الاغتفار، لأن هذا الذي قال بطهارة هذه النجاسة له أدلة ضمت إلى الضرورة فضعف حينئذ. هكذا في هذه الطريقة شدة الاتصال مسألة هكذا توجه في تحقيق الفقه. ثم قال نعم لا الناس والمضطر، لا الناس والمضطر، دائما نتحدث عن الناس والمضطر فقط، صورة الناس والمضطر فقط، هذا الذي نتحدث عنه. ثم قال أمس بقوله كان وإن لم يتكلم فإن تكلم ولو سهوا وإن قل بطلت. نعم، هذه المسألة تقدمت البارحة وقد فصلت وفيها تقرير جيد سمعناه البارحة. ثم قال بقوله إن كان يصلي بجماعة أي فيها إماما أو مأموما واستخلف الإمام ندبا من يتم بهم، فإن لم يستخلف وجب عليه في الجمعة وندب في غيرها، فإذا غسل وأدرك الخليفة أتم خلفه. أن نجدد العهد بالشروط حتى نتي عليها من أجل تقريرها وحفظها. الشرط الأول لمن أراد أن يبني في الصلاة، الشرط الأول ما هو؟ لا قبل هذا الشيء كله كان واحد الشرط فيه، هو ما هو؟ أنت لا قبل الشرط النفسي، الشرط العقلي هكذا، أن لا يعتقد أن الدم سيبقى إلى آخر الوقت وأن لا يكون الوقت ضيقا. هذا ما ذكره شيء لأنه شرط أصلا في البناء، ما ممكن أن يذكره فيه. شرط في حصول البناء، في شرعية البناء، عاد كيذكر عندئذ شروط البناء، لأن كان شرط الشرعية ثم شرط الصحة، ما ندخلوا شعبان في رمضان. شرط الشرعية أن يعتقد بأنه سوف لن يستمر هذا الدم إلى آخر الوقت، أما إن اعتقد أن الدم لن ينقطع فهذا لك ليس هو موضوع كلامنا إطلاقا في هذا الموضوع. هذا أولا، أن يعتقد بأن الدم سينقطع ورجى ذلك وخرج لغسله، هذا شرط في شرعية البناء. شروط البناء الأول كما قلنا أن يخرج ممسك أنفه، والهيئة هنا شرط، أن يمسك فوق عند بعضهم، الهيئة شرط ليس فقط أن يمسك أنفه، لا الهيئة، لئلا ينزل الدم إلى ما تحت مرن الأنف، لأنه إذا نزل تحت مرن الأنف فقد وقع في الجسم، ولذلك اعتبروا الهيئة شرطا. هذا الشرط الأول الذي ذكره المصنف، هو أن لا يجاوز المكان، أولا أن لا يبعد الماء بعد أولا، ثم أن لا يجاوز المكان، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يستدبر القبلة إلا لعذر، فإن كان العذر فهو مغتفر. الشرط الثالث أن لا يطأ نجاسة، نعم عامدان إلى آخر ما تقدم من التفاصيل. الشرط الخامس، الرابع أن لا يتكلم. الشرط الخامس أن يكون يصلي في جماعة، ومعنى ذلك أن يكون إماما أو مأموما. أما إذا كان فرضا فهل له أن يبني؟ وشهد له البناء وليس له البناء. حكمه الشخص المفرد ما هو؟ دابا الانسان تيسلي وحده، فجاءه الرعاف وخرج، هل يمكن له ان يبني او لا يمكن؟ ها ولا يقطع ويعيد الصلاه؟ الآن الذي قرره المصنف أن هذا الباني لابد أن يكون إماما زيد أو مأموما، فإن كان فدا مفهومه أنه لا، أنه لا ذكر صاحب المختصر هو لا. نعم، إذن الفد هل يبني أو لا يبني؟ هو في الأصل أنه يوجد نوعان من البناء، البناء الجائز والبناء الواجب. البناء الواجب هو الذي كلامنا فيه، إذا قلنا إن كان في جمع فنحن نتحدث عن هنا البناء الواجب، أن يحرم عليه أن يخرج من الصلاة الذي نتكلم فيه، هذا يجب عليه أن يخرج. أما الفد فيجوز له الخروج وليس أنه يجب عليه، مفهوم المسألة، لأن الفرق بين وجوب الخروج وجواز الخروج. في حقيقة الأمر أن علينا أول أن يجب علينا في هذا المقام نحرر أولا هذا الشيء الذي يتصل الفد، فقه الفد في باب الرعاة لا بد أن نحرره حتى نصل إلى هذه السورة. الفد والذي لم يدخل في الصلاة، هذا تقدم بحث مسألته أليس كذلك؟ الثاني الفد الذي دخل في الصلاة، هذا الفد الذي دخل في الصلاة، دخل في الصلاة وحده وأيقن أن الدم سيستمر ولن ينقطع، دمه لم ينقطع، شنو حكمه؟ هذا يتم، هذا ليس صاحب البناء. الفد الذي دخل في الصلاة، الذي دخل في الصلاة وعلم أو ظنه شك أن الدم قد ينقطع، هذا الذي كلامنا فيه الآن، هذا فقط هو الذي نتحدث، لا نتحدث عن الفد الذي لم يدخل في الصلاة، ولا نتحدث عن الفد الذي دخل في الصلاة ودمه يعلم أنه لن ينقطع، ولا الذي ضاق وقته، ولا الذي ضاق وقت الصلاة. نتحدث عن الفد الذي دخل في الصلاة وعلم أن الدم ينقطع إذا غسله، هذا هو الذي كلامنا. إذن الذي يجب عليه الخروج هو الذي كان إماما زيد أو مأموما، فهذا الذي يخرج وهذا هو المخاطب بالبناء. فإن كان إماما نودب له الاستخلاف، نودب له أن يستخلف شخصا يتم بالناس، يتم بهم الصلاة، يتم بهم الصلاة إن كان هذا غير جمعة، فإن كان جمعة وجب عليه الاستخلاف، إن كان جمعة وجب عليه الاستخلاف، إن كان في غير جمعة ندب له الاستخلاف، فإن لم يستخلف استخلفوا ندبان في غير الجمعة وفي الجمعة وجوبا. هذه مسألة الرعاف المقال، ولم يشترطوا، لكن في المسبوق هذا سيكون في إشكال، لكن الاستخلاف يقع لأي إنسان أدرك مع الإمام ركعة، كل من أدرك مع الإمام ركعة فإنه يستخلف لأنه يعتبر مأموما، تحقق فيه صفة المأمومية. ودب الآن إذا كان كذلك فليقبل أن يسود الإمام، إذا كان فقير فلن يقبل، وإذا قبل حينئذ ينظر في الصورة هل تبطل الصلاة ولا تبطل. مقال ولكن البناء ماذا عليه أن يفعل؟ أن يتم إذا أراد أن يتم كذلك. قال ولو التمادي وندب البناء أي إن لم يخشى خروج الوقت وإلا وجب البناء، وإذا أراد البناء ثم وجب البناء. نعم، هذه الصورة تحدث عن من وجب عليه البناء. أما هذا، أما المأموم فالظاهر أنه ليس عليه هذا الحكم، أليس كذلك؟ نعم نعم. اسم الإمام هو الفد، والفد أيضا، لا أنا كلام في الفد، في الفد هل الفد أيضا يدخل معهم في الوجوب أم لا؟ يعني دخل، إذن لا توجد صورة الخروج، صورة البناء وجوبا، يعني يجوز لي لا، بس نعرف أن هناك قطع الصلاة وهناك البقاء في الصلاة، شوف الخروج، لأن كلامنا هل يجوز له أن يقطع الصلاة؟ هل يجوز له أن يقطع الصلاة؟ قال شكيت ماذا قال هناك؟ يرشح بل سال أو قطر ولم يتبطخ به فله القطع وله التمادي، إذن لا يجب عليه البناء. نعم، إذن الغلط وقع في صورة واحدة وهو أنه إذا ضاق الوقت فقط يجب البناء، أليس كذلك؟ إذن هذا الذي يجب أن يتقرر. ثم قال بناء الفد وعدم الخلاف، وإذا بنى من له بناء من إمام ومأموم وفد على أحد القولين لم يعتد بشيء فعله قد رعافه، إلا بركعة كملت سجدتيها بأن ذهب للغسل بعد أن جلس للتشهد أو بعد أن يقوم بالفعل في غير محل التشهد. فإذا غسل رجع جالسا إن كان حصل له في جلوس التشهد، وقائما إن كان حصل في القيام، فيشرع في القراءة ولو كان قرأ أولا الفاتحة والسورة. نعم. إذن الآن هذا الراعف بعدما يريد عليه هذا الرعاف تعرض له صور، تعرض عليه صور لا بد من بيانها حتى يعلم ما الذي عليه أن يفعله بعد الرجوع. إذن هذا شخص رعف وقد أتى بركعة كملة. الصورة الأولى رجل رعف، هذا رعف بعدما أتى بركعة كاملة، أتى بركعة كاملة. حكم هذا، حكمه البناء على ما فعله، على ما فعله، ويستأنف من الفعل الذي فعل مش القول، ويستأنف من الفعل الذي هو فيه، وهو الرعاف وارد عليه. الرعاف وارد عليه يعني مشي الرعاف وارد عليه، يعني الحالة التي خرج عليها، التي كان فيها حين خرج من أجل الرعاف. رعف بعدما أتى بركعة كاملة، حكم هذا أن يبني على ما فعله. إذن تلك الركعة الأولى تعتبر منعقدة وهي الآن قد أتمها فلا يعيدها. وإذا خرج وقد كان مثلا جالسا بعدما رجع من سجوده، بعدما رجع من سجوده الثاني، يعني كمل الركعة، كملها، أتى بالركوع وأتى بالسجدة الثانية وأتى بالسجدة، فلما انتهى من السجدة الثانية خرج. هذا الرجل إذا رجع يرجع إلى ماذا؟ يرجع يعني التشهد، غير ركعة واحدة، يرجع إلى الحالة التي هو عليها، الحالة التي خرج عليها. هو كان جالس ودب رجع، وعندما رجع خرج. إذا رجع هل يرجع إلى السجود أو هل يرجع إلى الجلوس أو يرجع إلى القيام؟ دب القاعدة، الهيئة التي كان عليها، ماشي القراءة، الهيئة التي كان عليها حين خرج. شنو الهيئة التي كان عليها؟ إذا كان خرج الجلوس يرجع إلى الجلوس، إذا كان خرج قائما يرجع قائما، إذا كان قائما وقد قرأ الفاتحة مثلا يرجع قائما، ماذا سيفعل؟ هل يعيد الفاتحة أو لا يعيدها؟ إذن من رجع فليرجع إلى الهيئة ويلغي القراءة ويبدأ من أول ذلك الركوع. فمثلا يلا قفت الركعة الثانية، فجاءك الرعاف فخرجت قريت الفاتحة ثم رجعت، فلما رجعت ترجع قائما الهيئة التي خرجت عليها وتبدأ الفاتحة تقرأها مرة أخرى وكذلك السورة. وإن قرأت السورة والفاتحة فهذا مثل قراءة الفاتحة بلا فرق. لماذا؟ لأن هذه القراءة الآن ألغيت بسبب وجود ماذا؟ فعل فاصل بين القراءة وبين الركن الذي يليها، فألغيت باعتبار أنها وقعت في غير موقعها، فيجب أن تعيدها لتقع في موقعها. ما هو موقعها؟ أن تقع قبل الركوع، ولما ورد الرعاف والخروج أخرجها عن موضعها. فإذا أردت أن تعيدها، فإذا أردت أن تأتي بها شرعا، فلا بد أن تأتي بها ليقع بعدها ما هو وقع في ترتيب الصلاة الشرعية. واضح هذه الصورة؟ ولذلك ألغوا القراءة لأنها وقعت في غير موضعها، فوجب أن تعاد ليقع الركوع بعدها. من هذه هي الحالة التي يكون عليها من خرج. لكن إن كان هذا الشخص مثلا قام وقرأ الفاتحة وقرأ الصورة ثم رعف، لم يأتي بأي ركعة، ثم طرأ عليه الرعاف فخرج ورجع، هنا بحث، هل هذا الشخص الآن يلغي الصلاة كلها ويأتي بتكبيرة الإحرام؟ على مذهب من يرى أن هذا شرط، لأن تكبيرة الإحرام هنا يجب أن تقع في موضعها، وهي أن تقع بعد أن تقع قبل القراءة. نعم، بعضهم يقول هذا المذهب، يقول لا بد لهذا الذي رجع قبل أن يأتي بركعة أن يعيد تكبيرة الإحرام، لكن هذا القول ليس هو الراجح، والراجح أنه إذا رجع وهو لم يأتي بركعة تامة أن يبدأ الركعة ولكن لا يعيد تكبيرة الإحرام. مفهوم هذه الصورة هي واضحة. إذن إذا كان الشخص قد أدرك الركعة بكمالها فيبني على ما فعله ويستأنف من الفعل الذي هو فيه من جلوس أو من قيام، والهيئة التي كان عليها حين خرج جلوس قيام إلى آخره، الجلوس يرجع إلى الجلوس، القيام إلى القيام، لكن القراءة التي أتى بها في هذه الحالة يلغيها. هذه الصورة. نعم نعم نعم. لا كيف إذا يكون رجع سجد يعني غادي يكون رجع، لأنه ما كاينش يسجد يخرج رجع. نعم هذا يرجع إلى هيئته التي هو عليها، الهيئة إذا كان سجد ورجع واشتد عليه الحال بسبب الدم فخرج، فهذا يرجع إلى الهيئة التي كان عليها فيجلس ماشي يجي ويسجد، يجلس حتى يتمكن من الجلوس، لذلك الجلوس الأول غير معتبر، فيجلس ثم بعد ذلك يسجد ويستمر في الصلاة. وكذلك أيضا إذا ركع فإن أتم الركوع وأتى به على تمامه ورجع استقام ثم خرج، فيأتي ويرجع ويقف كأنه الآن رجع من الركوع ثم يستمر في صلاته ويتمها. على كل حال إذا رجع يرجع إلى هيئته. أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أيوة نعم لابد لابد لابد ودنا جد بعد السنة. نعم ثم نعم إيه نعم نعم هي ملغات، هي ملغات هذه الركعة. لا ملغات. نعم لا هذه ألغيت، لا بد أن يعيدها مرة أخرى ثم يكمل الصلاة. نعم ها لا سجد جلسة إذا جلس فإنه يعيد جالسا ثم يكمل الصلاة. ها لا لا لا هنا لابد أن إذا أتى بركعة كاملة وهي التي في أول الصلاة. أول الصلاة نعم أول الصلاة نعم. وكل ما يليها بعد ذلك في من قيامين ومن كذا يرجع إليه، لكن القراءة هي وحدها التي تلغى فقط. نعم نعم اقرأ النص. فإذا غسل رجع جالسا إن كان حصل له في جلوس التشهد، وقائما إن كان حصل في القيام، فيشرع في القراءة ولو كان قرأ أولا الفاتحة والسورة، فلو حصل الرعاة في ركوع أو سجود أو بعده وقبل أن يستقيم جالسا للتشهد أو قائما للقراءة ألغى ما فعله من تلك الركعة وبنى على الإحرام إن كان في أول ركعة وعلى ما قبلها إن كان في غيرها ويبتدئ من القراءة. نعم هذه الصورة ذكرناها. كذلك أشياء خلاف. لا هو دب الإنسان أين يوجد هذا الشخص؟ أين وجده؟ لا دب السجدة الأولى هذه لا كلام فيها. نقول مثلا في السجدة في الركعة الثانية كذلك، وش الركعة الثانية ولا الركعة؟ لأن قلنا إذا أتى بركعة كاملة كذلك لما ذكرنا بنى على ما فعله، وهو اعتبار الركعة الكاملة الآن هي الأصل، ويستأنف من الفعل الذي هو فيه جلوس القيام. هذا الجلوس الآن الذي يجب أن نفصل فيه هو أنه على قسمين، سجود تشهد وسجود وجلوس جلوس تشهد وجلوس تنسي حاجة اسمها استراحة؟ لا ما عندناش ايوه دخلنا الاستراحة غادي تكون قضية هذه ودابا ما فيش استراحة، ما عندناش استراحة نبدأ واخا ما عندناش. هذا إذا كان هذا الشخص قد أتى بركعة كاملة ثم دخل في الركعة الثانية وأتى بها ثم جلس للتشهد، فإنه إن خرج يرجع إلى الهيئة التي هو عليها وهي جلوسه. ما الذي يفعله في جلوس التشهد؟ يقرأ التشهد من أوله لأن القراءة تلغى كملنا. ثانية أنه جلس جلسة الاستراحة كما ذكرتم، جلسة الاستراحة. هذا الآن هذا الشخص الآن الذي هيرجع جالسا أو يبدأ من أول الصلاة يلغي هذا يلغي الركعة الأولى. إذن الجلوس هنا يحتاج إلى التقييد بأن المقصود به هو جلوس ماذا؟ التشهد. القيام هذا واضح لا يحتاج إلى الكلام. هي ثم قال واضح؟ ها؟ أخي إشكال؟ ما هو؟ هو الجنة إنه يرون ليس الصلاة يعود لذلك الركن فلا طرق من الطرق إلى الجنة. هذا منظر قديم على كان يرون من الجنة هو العلم. ممكن يكون لكل ركننا حكمنا. نعم نعم نعم. هذا يوجد في المذهب. نعم هو كله مؤسس على النصوص، كل شيء مؤسس على النصوص من ناحية البناء ومن ناحية القضاء، هذا فيه أحاديث. نعم أية ثم قال زيد ثم خير قوله كملت بسجدتها فإن كان ما فعله قبل الرعاة ببعض ركعة فلا يعتد به، وظاهره أنه يعتد بالركعة إذا كملت بسجدتها ولو لم يعتد بعدها قائما أو جالسا، وليس كذلك بل لا بد من الاعتدال بعد السجدتين قائما إن لم يكن بعدهما جلوس، وإلا فلا بد من الاعتدال جالسا كما أشار لذلك الشارح بقوله لأن هذا ينغسل بعد أن جلس إلى آخره. وما ذكره المصنف من أن الباني لا يعتد بشيء فعله قبل الرعاة إلا إذا كان ركعة كاملة بما ذكره هو مذهب المدونة بما ذكره هو مذهب المدونة، ومقابله الاعتداد بما فعله قبل الرعاة مطلقا، لا فرق بين كل ركعة وبعضها ولو الإحرام. هذا هو المذهب الذي ذكرته. ولا فرق بين الجمعة وغيرها وهو قول سحر. نعم هذا هو المذهب الذي ذكرته. مسألة فيها مذهبان، لكن تقرير المصنف هو هذا، والمشهور عندهم هو هذا. المذهب الثاني هو من يقول يبني في أينما ترك الفعل يبدأه به ركوع سجود إلى آخره، لكن لابد من تحليل المذهبين معا. المذهب الأول أنه يشترط أن يأتي بركعة تامة كاملة ويدخل في الثانية، هو المذهب المشهور. فإن اختل شيء من هذا الشرط ألغى تلك الركعة وأتى بها من أولها، ده هو المذهب المختصر والمدونة. مذهب آخر وإذن ما يفتى به، إذا كان الشخص لا يمكن أن يفعل التفاصيل يفتى بهذا، يقول حيثما تركت صلاتك ورجعت إليه فابدأ منها، وهذا مذهب آخر عند المالكية معتبر. نعم ثم قال قوله أن ما فعله من تلك الركعة هذا على مذهب المدونة الذي مشى عليه المصنف. قوله ومنع على الإحرام أشار بذلك للفرق بين الاعتداد وبين البناء، فإذا منع لم يعتد إلا بركعة كاملة لا أقل سواء كانت الأولى أو غيرها، وأما البناء فيكون ولو على الإحرام. والحاصل أنه يلزم من الاعتداد البناء ولا يلزم من البناء الاعتداد. وقال ابن عبدوس حيث قال إذا لم يكمل الركعة قبل الرعاة ابتدأ الإحرام الجديد ولا يبني على إحرامه في الجمعة وغيره، فتحصل أن الراعي فإذا غسل الدم قيل يعتد بما فعله قبل الرعاة مطلقا ولو لإحرامه في الجمعة وغيرها، وقيل يعتد به إن كان ركعة فأكثر وإلا ابتدأ بإحرام جديد في الجمعة وغيرها، وقيل يعتد بما فعله إن كان ركعة وإلا بنى على إحرامه في غير الجمعة، وأما فيها فيقطع ويبتدئ ظهرا بإحرام جديد. وهذا القول هو الذي مشى عليه المصنف وهو مذهب المدونة وهو المعتمد. إذن فهذه المذاهب التي في المسألة قد سمعتم أن الذي ترجح هنا في مختصر هو ما نقل عن المدونة، وإلا في المسألة فيها هذه المذاهب الثلاثة التي تقدمت، ويمكن إخراجها وكتابتها من أجل تحرير المذاهب في هذه المسألة من أراد ذلك، ولا فلا نطيل بهذا. ثم قال وأتم مكانه في غير الجمعة وجوبا إن ظن وأولى إن علم فراغ إمامه وأمكن الإتمام فيه. إذن الآن هنا عرفنا أن هذا الشخص يرجع إلى الحال الذي هو عليه، على اختلاف في المذاهب في صورة الإعادة، هل يرجع إلى الهيئة الأولى، هل يرجع بشروط إلى آخر ما تقدم. هذا بينا. الصورة الأخرى هو إذا كان هذا الشخص قد خرج وغسل دمه وعلم أو ظن غلب على ظنه أن الإمام سوف يكمل صلاته، الآن خرج ويعلم أن الإمام الآن يكون قد سلم، هذا يجب عليه أن يصلي مكانه إذا كان هذا المكان صالحا للصلاة. لما غسل أنفه قطع عنه الدم أراد أن يتم، إن كان يعلم أن إمامه سيسلم أتم مكانه كان الذي غسل فيه، لكن بشرط أن يكون صالحا للصلاة، إن لم يكن للصلاة فأقرب مكان إليه يكون طاهرا. هذا هو حكم هذا الشخص. هنا ترد صورة وهي ما إذا كان هذا الشخص قد بان اعتقد أن إمامه سوف يسلم ويخرج من الصلاة ورجع إلى المسجد ولم يتم مكانه، هل صلاته باطلة؟ لأنه لما رجع وجد الإمام لم يسلم، بمعنى أن الواقع كذب ظنه. ما الذي يعمل به في هذا الحال؟ هل يعمل بظنه أو يعمل بالواقع؟ هنا المسألة اعترض فيها مناطان، المناط الأول ظنه والمناط الثاني هو الواقع. فهل إذا جاء ووجد الإمام لم يسلم ودخل معهم في الصلاة وصلى وأتم صلاته، صلاته صحيحة أو باطلة؟ ما الذي ذكره؟ باطلة، بناء على أن الذي يعول عليه في الأحكام هو ظن المكلف. ظن المكلف إنما يكون هذا الظن معتبرا إسقاطه في الحدود أو في المواضع التي يكون فيها الشرع قد حكم بالاحتياط. هناك يكون هذاك الظن ملغن ويعتبرون الواقع، كالذي سرق شيئا ذهب إلى السوق وأخذ شيئا من السوق وسرقه وذهب به إلى البيت وظن أنه لغيره، فلما فتحه وجده ما له جلابة دياله هذيك اللي كان خلاها في ذلك المسك. هل هذا يعتبر السارقين أو غير السارقين؟ لا يعتبرونه سارقا، وظنه أنه سارق لا، الحدود لا يؤثر في ذلك، لأن الدماء هذه محصنة وكذلك الإنسان محترم، فلا يمكنه أن يغلب جانب الظن هنا على الواقع، غلب الواقع هنا لا، ذهب العبادات. فإذا ظن أن الإمام سيفرغ من الصلاة كيف خلمشي وقعي نلقاه شوف، فوجد الإمام لم يتم الصلاة، دخل معهم وأتم الصلاة وسلم الإمام بطلت صلاته، بناء على أن الظن هنا هو المحكم والعلم هو المعتبر وما وجده لا ينفعه، هذا هو الراجع في المذهب. وأحسن ما مكانه في غير الجمعة وجوبا إن ظن وأولى إن علم فراغ اهتمامه وأمكن الإتمام فيه، وإلا يمكن لنجاسة أو ضيق فالأقرب من الأمكنة إليه أي إلى مكان الغسل يجب الإتمام فيه، فإن تبين خطأ ظني صحة، وإلا يتم في المكان الممكن ولا في الأقرب إليه بطلت صلاته. ولو أخطأ ظنه ووجد إمامه في الصلاة لأنه بمجاوزة المكان الواجب صار كمتعمد زيادة فيها، إذن بطلت صلاته. لكن هذا الشخص الآن الذي يتم مكانه هذا كله إن لم يكن في صلاة الجمعة، أما إذا كان في صلاة الجمعة فلا يمكن له أن يتم مكانه إلا إذا كان ذلك المكان معدودا من المسجد، إذا كان الرحب ديال المسجد الذي يصلي فيه الجمعة ما لا يجوز، أو أن يدخل إلى طرف من المسجد، أما أن يصلي خارج المسجد الجمعة فهذا يبطلها، لأن من شرط صلاة الجمعة أن تصلى في المسجد، فإن صليت خارج المسجد باطلات، لذلك استثنيت صلاة الجمعة من هذا الفرع كما سمعته. نعم. ما قال؟ ورجع وجوبا إن ظن بقاءه أي بقاء الإمام أو شك فيه وأولى إن علم. هذه عكس الصورة السابقة، الصورة السابقة اعتقد أن الإمام سيسلم، وهذه الصورة عكس تلك، ظن شك علم أن إمامه لن يسلم، قد عرف من عادته أنه يطول مثلا، أن ما بقي من الصلاة في العادة لا يمكن أن يكون الإمام قد أتى به على تمامه، فرجع وبنى على ظنه، فهذا يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع، وما ظنه أو علمه يبني عليه. ثم قال: ولو ظن أو شك إدراكه بتشهد بحيث يدرك معه ولو السلامة، ولو تخلف ظنه بأن وجده فرغ منها صحة. نعم، لأن دائما كما ذكرنا المدار في هذا على العلم والاعتقاد، وإذا علق الشرع الحكم بمناط وجعله هو متعلق الحكم وبنى عليه المجتهد، لأن هذا المجتهد هذا مجتهد في تحقيق المناط، وبنى عليه المجتهد الحكم ثم تبين بعد ذلك خطأه، فإن اجتهاده صحيح وأن المطلوب منه سرعا قد أتى به، ولا يضره ظهور خلاف ذلك، كما كمثل من صلى إلى غير القبلة فتبين له خطأه. إذن فهذا الآن من مفردات تحقيق المناط، لأن دبل الآن هذا من باب تحقيق المناط، أن الحكم معلق بمناط وقد حقق هو بظنه أنه ثابت أو حقق أنه لم يثبت فحكم على محل الثبوت بالفعل وحكم على محل النفي بعكسه، فهذا يبنى عليه الحكم، وهذا من باب الاجتهاد العامي الذي ليس من الاجتهاد المعروف الفني. إن شاء الله هذا ما تيسر ذكره. وعلى كل حال المسألة فيها شوية ضبط في التحرير، وخاصنا نشوفه نعرفه واحد القضية بأن هذه المسائل تحتاجها تحرير المسألة، تحرير المسائل وتصنيفها حتى تحفظ وتحرر، لأن التداخل دابا بالصور وعدم بيان بعضها من بعض يؤدي إلى عدم الاستفادة. إذن تكتب المسألة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، فإن الترتيب من وسائل التحصيل والتمكين. الإنسان يدير كتاب كما كان المتقدمون يفتي يسموه، المتقدمون اش كيسموها الكتاب اللي كبير تكون عند المتقدمين، ها التعليق، هذا الكتاب عند المتقدمين تسموه التعليقة. هذا التعليقة شنو هو؟ قد تجد فيه مجلدات. شنو التعليقة؟ يجمع فيه جميع ما قرأه، جميع ما قرأه، جميع ما سمعه، جميع ما استفاده في كل باب، كل فن يخصصه بمكان ويكتب فيه ما استفاده. وهذه التعليقة هي التي تحمل في الأصفار بعد تحصيلها، وهي التي سرقت من الغزالي، سرقها منها أحد اللصوص، قال له الغزالي أعطيني فقط هذه الكتب فإننا نحتاجها. قال العلم هو ما في صدرك. أي كل هذا ما قاله اللص، قال العلم هو ما في صدرك. قال الغزالي فرجعت فحفظت ذلك، حفظ ما كان في تلك التعليقة، وقال هذه نصيحة أخذتها من اللص، استفادها من هذا اللص. أن هاد المرجع عادة يكون عند الذي يدرس أي علمين، تسمي تعليقة كتاب ضخم، كتاب كبير تجمع فيه الوراق ويجمع فيه جميع ما سمعه من مسألة لغوية ونحوية وفقهية، ثم يصنف، ثم بعدما يكون لديه الوقت يصنف هذه المسائل، هذه فقهية، هذه نحوية، هذه صولية، هذه لغوية، هذه بيانية، هذه كذا، وهذه تسمى التعليقة. اسمها تعليقة وهي مهمة جدا. لماذا؟ لأن جميع المعارف التي تحرر إذا كانت لم توضع ولم تصنف ولم تكتب تضيع. قد تصنف المسائل الآن في باب الرعاف، كتب الجداول كذا، ولكن إذا لم يكن هذا كتوبا محفوظا فإنه لا ينتفع به، ولذلك كتاب التعليقة لا بد منه. والحال أوراق موجودة وكتب ضخمة موجودة، لم يبقى إلا العمل إلى أن يكتبوا. وهد المسائل كل مرة كيجي شي فائدة جديدة فيها، إذا وجد فينتلق بالوضوء تدخل بالوضوء، إذا وجد فينتلق بالصلاة يزيدها في باب الصلاة، إذا كان في باب التاريخ يزيدها في باب التاريخ، ويكتجد التحصيل وكثرة المراجعة. وهذا هو الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وإن قيل ما قيل الآن من أنه يوجد الآن تسجيل ويوجد كذا، كل هذا لا يمكن أن يقوم مقام الكتب ولا يمكن أن يقوم مقام عليه السلف. Thank you.